مدن ترزح تحت الاحتلال، جماهير ترفض الاستسلام، جماهير ترفض الاستسلام. نبض المقاومة، نبض المقاومة. تناضل، نبض المقاومة. تكافح، نبض المقاومة. تقاوم، فنجس نبض حراكها اليومي في نبض المقاومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكريم مستمعات الكريمات في كل مكان، إلى عدد جديد من برنامج نبض المقاومة من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بإشراف فني وتقني من الزميل حميدة مسعود. جماهير شعبنا المناضلة في كل مكان، سنتطرق في هذه الحلقة بحول الله إلى النضال العنيف كأسلوب نضالي راقي، كما سنقف عند الدعوات الدولية لتوسيع صلاحيات البعثة الأممية بعثة المينورسو للتقرير عن حقوق الإنسان ومراقبتها كهدف من أهداف الانتفاضة السلمية التي على رأس أهدافها الاستقلال الوطني التام. أبطال حركتنا التلامذية أبناء ثورة 20 مايو داخل سجون ومخابئ الاحتلال المغربي السرية وبجامعاته ومعاهده وفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمدن المحتلة من بلادنا ومدن جنوب المغرب. يا من أثبتتم شجاعة المقاومة والثبات على العزم المتواصل من أجل تحرير الوطن، لا شك بأن العنف سلاح صعب لأنه يقوم بالأساس على ضبط النفس أمام العنف والظلم الاستعماري وعلى اتخاذ الوسائل السلمية للمقاومة استراتيجية مبدئية انطلاقا من الإيمان بعدالة القضية التي يناضل المرء من أجلها وفقا للشرعية الدولية. فرد الفعل الطبيعي والأول أن يقابل الإنسان العنف بالعنف، مع يقيننا وإيماننا بمبدأ أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها. ولكن لكل مرحلة سلاح ولكل ظرف أسلوبه الخاص به، والمرحلة مرحلة انتفاضة، ومن هنا يجب اللجوء إلى قوة من نوع آخر هي قوة الجماهير، قوة الحقيقة، وهذه القوة لا تهزم حتى أمام أعتى الجيوش، لأنها ببساطة تقوم بإصابة القوة المادية للاحتلال بالشلل بقوة أعظم هي قوة روحية وأخلاقية. ولكن هذه المبادئ بحاجة إلى تربية وإلى عقلية، وأعني بذلك تدريبا إيديولوجيا للجماهير ابتداء من القاعدة صعودا إلى القمة انطلاقا بالصغار وصولا إلى الكبار، بحيث يصبح هذا التفكير نهج حياة، تتخذ هذه الطريق كخيار استراتيجي جذري وحيدا للمقاومة في الظرف الحالي. وقد تلعب في تدعيم هذا الفكر القيم الدينية والأخلاقية الإيجابية من جهة، ودراسة نماذج مماثلة في المقاومة السلمية استخدمت عبر التاريخ، ومن جهة ثانية بطبيعة الحال فإن الأمر لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، ولا يمكن التحول إليه بسرعة البرق، بل هو بحاجة إلى وقت وتمرين وتعبئة جماهيرية، ولكن يمكن على الأقل التنبيه من حيث المبدأ والتوجه نحو تحقيق ما يمكن تحقيقه بالسرعة الممكنة، وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم لشعب عرف كيف يناضل بالحديد والنار ويعرف كيف يكمل النضال بالروح والحق مع الاستعداد للعودة للكفاح بالنار والحديد في حالة عدم تحقيق الأهداف الوطنية بلا عنف. نبض المقاومة، نبض المقاومة. مستمعي الكريم في كل مكان، لازلتم توانون الاستماع لهذا العدد من برنامج نبض المقاومة على المباشر من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أبطال حركتنا التلامذية الباسلة أبناء ثورتنا داخل سجون الاحتلال المغربي ومخابئه السرية، أبطالنا بجامعات ومعاهد الاحتلال المغربي وفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية بالمدن المحتلة ومدن الجنوب المغرب، جماهير شعبنا في مقاومة الاحتلال وفي خطوط التماس مع قوات الاحتلال. إننا ندشن الحملة الوطنية والدولية لتوسيع صلاحيات البعثة الأممية بالتزامن مع استقبالنا لشهر عزيز علينا، هو شهر الانتصارات، شهر إعلان الجمهورية، شهر إعلان الرغبة في بناء دولة مستقلة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل تراب الساقية الحمراء ووادي الذهب. نبض المقاومة، نبض المقاومة. أعلن الشعب العربي في الساقة الحمراء ووادي الذهب على أنه شعب منظم، شعب حضاري، شعب يفهم، شعب ما يقبل الفوضى، شعب يفهم المنطق العالمي والشرعية الدولية، وبالتالي عن انسجامهم مع هذا المنطق ومع هذا المفهوم، وأعلن عن تكوين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طبقا لقرارات الأمم المتحدة والمجموعة الإفريقية ومجموعة عدم الانحياز وتقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق والقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واضح إذن أن قرار الشعب العربي في الساقة الحمراء وادي الذهب لا يمكن أن يوصف بالفوضوية، لا يمكن أن يوصف باللا شرعية، بل هو منطلق من المبادئ الإنسانية اللي تؤمن بحق كل كائن بشري تقرير مصيره بنفسه، هو بنفسه خارج عن الضغوط، خارج عن القمع، خارج عن العنف. الدولة اعترفت بها بعض الدول التقدمية، الدولة اعترفت بها بعض الاتجاهات الإنسانية في العالم، الدولة تحظى الآن بكثير من العطف في العالم. وإحنا قلنا لكم، ولا قالت الإذاعات وقال العالم، أن الشعب السويدي أطرد حامل حقيبة الملك ومؤيد إرهاق وإسالة الدماء البريئة اللي نابعة من أصل واحد واللي عندها دين واحد، من أجل الظلم، من أجل العدوان، من أجل طرد الأبرياء من ديارهم. وبفضل سلمية انتفاضتنا أضحينا لسنا وحدنا في هذا المسعى الرامي إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الصحراويين العزل ووقف انتهاكات الاحتلال المغربي، وكفانا دليل أصوات أحرار إفريقيا في ندوة أبوجا المنظمة قبل أشهر، وخاصة رسالة الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة. نبض المقاومة، نبض المقاومة. يجب أن تتذكر أن الصحراء الغربية تبقى المستعمرة الوحيدة في إفريقيا، وليس تحت أقدام قوة أوروبية بل دولة أخت المغرب التي كانت بدورها مستعمرة سابقة. من جهتنا ندعو الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأصدقاء الحركة التحررية لتقوم بالضغط اللازم على المغرب لتحرر الصحراويين. حق تقرير المصير هو حق ثابت وغير قابل للتفاوض. اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم التحيات الأخوية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي لم يكن بين ظهراننا اليوم، والذي كلفنا بشرف تمثيله في أشغال هذه الندوة للتضامن مع الشعب الصحراوي، متمنيا لهذه التظاهرة كل التوفيق والنجاح. فإن ضرورة وضع آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي قضية من قضايا الساعة، والجزائر تبقى مقتنعة بتوسيع صلاحيات بعثة المينرسو للتكفل من قبل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. إن الجزائر الوفية لتاريخها ومبادئها، والتي انخرطت بكل قوة في معركة تحرير الشعوب ولا سيما على مستوى قارتنا الإفريقية، تواصل دعمها لشعب الصحراء الغربية في كفاحه من أجل استرجاع حقوقه، كما ستواصل كبلد مجاور لطرفي نزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية في تقديم الدعم والمساعدة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس، الهادفة إلى مساعدة طرفي النزاع للتوصل إلى حل يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر ومنظم تحت إشراف الأمم المتحدة. El conflicto del Sahara Occidental siempre ha estado presente. قضية الصحراء الغربية دائما كانت حاضرة في أجندة البرلمان الإفريقي، وبصفتنا ممثلين للشعوب الإفريقية نعتبر الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تحقيق استقلاله من الأولويات. وفي هذا السياق البرلمان الإفريقي قام بالعديد من المبادرات للتعريف بهذه القضية. panafricano ha llevado a cabo diversas iniciativas para mayor conocimiento de la cuestión del Sahara Occidental. من المهم جدا لإفريقيا أن تشهد اليوم الذي تكون فيه الصحراء الغربية حرة من الاستعمار والاضطهاد. Yes, it will come, because as you know, I quoted. نعم سوف تأتي لأنه كما تعلمون وقد استدلت بآية من القرآن لكل شعب له وقت محدد عندما ينتهي الأجل لا يمكن تأجيله ولا تقديمه وكل شيء له بداية له نهاية الله وحده ليس له بداية ولا نهاية لذلك فإن هذه الأزمة في الصحراء الغربية ستنتهي لأن لها بداية will come to an end because it has a beginning. It was just to remind the historical facts. الندوة جاءت للتذكير بالحقائق التاريخية والوضع القانوني للقضية في الوقت الراهن أو ما نسميه بحالة القضية في التاريخ والقانون. In history and the law. Y yo he acudido en representación de la Asociación Internacional de Juristas para el Sahara Occidental para hacer una exposición sobre la situación. بصفتي ممثلة الجمعية الدولية لرجال القانون أندد بما تقوم به الحكومة المغربية من انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء المحتلة منذ 1975 وإلى يومنا نحن واقفون إلى جانب الشعب الصحراوي ليحقق استقلاله. Y haciendo hincapié pues en las desapariciones forzosas y en las acciones que desde Yahoo se están llevando a cabo. My presentation has كان عرضي حول جدار العار المغربي وهو أكثر جدار مسلح في العالم. وقد أنشئ ليفرق بين الشعب الصحراوي. من جهة في الغرب نجد الأراضي المحتلة الناس هناك يعانون وحقوق الإنسان منعدمة على الإطلاق. المشكل في أوروبا هو أنهم يقومون باتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وهي تعارض مصلحة الصحراء الغربية ويقومون بتقديم أموال طائلة للمغرب 40 مليون يورو And this, of course, is totally unacceptable. وهذا غير مقبول على الإطلاق. لأنه يمكنك بيع ما تملك، ولكن لا يمكنك بيع ما سرقته أو احتللته. لذا عندما اقترح هذا الاتفاق للبرلمان في 2011، رفضنا ذلك. والآن هم يعودون مجددا، وأتمنى أن نستطيع رفض الاتفاق من جديد. هذا ليس سهلا لأن بعض الدول تعتمد بقوة على صيد السمك، وهناك أزمة في أوروبا، في إسبانيا مثلا. And there's a crisis in Europe, Spain, for example. ما نراه نحن كأخصائيين في القانون وكذا صحراويون نرى أن الموقف الإسباني غير الواضح في الماضي لكن اليوم نظن أنها ضد المساواة الدولية وضد حقوق الإنسان نحن نلح على الحكومة الإسبانية أن تندد بالعنف الممارس غير المشروع ولكنها لا تحرك ساكنا. العام الماضي في ديسمبر قررت أغلبية البرلمان السويدي الطلب من الحكومة الاعتراف بالصحراء الغربية. لكن الحكومة السويدية ووزير الخارجية لم يكونوا مهتمين بالقضية. لذا نظن أنه يجب علينا الانتظار إلى أن نحصل على حكومة جديدة لأن الانتخابات ستجري في 2014 في السويد ونعلم أننا من استفتاء للرأي سنحصل على أغلبية جديدة للأحزاب الحمراء والخضراء ونعلم أن هذه الأحزاب تريد الاعتراف بالصحراء الغربية. المغاربة يقومون بحرب بإعلام حقيقية حول الصحراء الغربية بالمعلومات التي يقدمونها وحينما يبحث الإنسان على معلومات موضوعية قليلا ما يجد شيئا مفيدا. نبض المقاومة. جماهير شعبنا في مقاومة الاحتلال، جماهير شعبنا بالمدن المحتلة ومدن جنوب المغرب تحت الحصار العسكري والإعلامي للاحتلال المغربي. أبطالنا داخل سجون ومخابئ الاحتلال المغربي، إن سر نجاح سلاح العنف هو قوة الشعب، قوة الجماهير. فهي كالنار الآكلة التي لا تطفئها مياه الطوفان الغامرة. ومن هنا وجب ضرورة تجنيد الجميع في هذا الكفاح صغارا وكبارا، رجالا ونساء، بحيث لا تتحمل عبء الكفاح أو لا يتحمل عبء الكفاح المعتقلين السياسيين الصحراويين والجمعيات الحقوقية وفاعلي الانتفاضة وطلبة الجامعات والحركة التلاميذية، بينما تبقى الجماهير الغفيرة تتفرج وتعاني وتتألم وتدفع الثمن في أرواحها وممتلكاتها نتيجة الانتقام المضاعف من جانب قوة الاحتلال. كما أن هذا النضال يجب أن لا يقتصر على جماعات ومنظمات السلام المقتنعة بهذا الأسلوب. إن قوة الشعب تعني نزول الجميع إلى الشارع وانتقال هذه العدوى إلى شارع العدو وصفوفه باكتساب الأصدقاء والمناصرين وتخطي الحدود المجاورة إلى الدول العربية والإسلامية الشقيقة، لا بل تجاوزها إلى بلدان العالم الصديقة التي تناصر قضيتنا الوطنية. إن مشاركة الشعب بكافة فئاته واتجاهاته في جميع مدنه وقراه ستحدث حالة ارتباك في جانب الاحتلال وتشل حركة قواته ودباباته وتجعل من أسلحته ألعاب أطفال غير قابلة للاستخدام، وإن تجرأ على ذلك سيلام ويدان أمام العالم ويقع في فخ وسائل الإعلام الدولية. وخير دليل على ذلك الكتابات والمقالات التي أضحت منتشرة في وسائل الإعلام الأمريكية والدولية والتي تنقل نبض الجماهير المنتفضة، كما هو الحال مع مقال الكاتب ماثيو فيكري الناشط السياسي والصحفي السابق في الضفة الغربية، الكاتب المستقل المتخصص في قضايا الشرق الأوسط وحقوق الإنسان، والذي حمل مقاله عنوان كل احتجاج سلمي يسحق بوحشية مغربية كبيرة، وهذا نص المقال مع الزميل الشيخ المهدي. نبض المقاومة. نبض المقاومة. الصحراء الغربية هي المنطقة المنسية من العالم، وسكانها الأصليون منسيون ولاجئوها منسيون أيضا. إنها أمة ابتليت باحتلال عسكري مغربي عدواني مدعوم في الجوهر من قبل المجموعة الدولية. المستوطنون المغاربة يتجاوز تعدادهم حاليا السكان الصحراويون الأصليين الآن، وخلافا للفلسطينيين فتطلعات الصحراويين لتقرير المصير والاستقلال متجاهلة بالمقارنة مع شعوب أخرى كثيرة. هذا العقاب الجماعي للأمة الصحراوية كلها، والذي يشمل ليس فقط أولئك الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من قبل المغرب، ولكن أيضا كل السكان اللاجئين، يؤكد أن الصحراويين لم يستطيعوا العيش كأفراد يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية في دولة خاصة بهم. فالأفراد الذين يصرخون ضد الظلم المرتكب في حقهم يتم إسكاتهم بالقوة، كما حدث مع الناشطة الحقوقية المنادية بتقرير المصير أمينة حيدار. أمينة حيدار التي قضت سنوات عدة في السجن كانت خلالها عرضة للتعذيب الممنهج وهددت بالاغتصاب. الاعتقالات الكثيرة والظلم الذي مارسته قوات الاحتلال المغربية ضد الأفراد الصحراويين الذين شاركوا في مخيم قديمزيك الاحتجاجي هي أمثلة أخرى على ما يمكن أن يلاقيه الأفراد الذين يرفضون أن يبقوا صامتين، كما أخبرتني صحراوية تسمى غيلة أبا وهي ابنة لشهيد، حيث قالت كل محاولة للاحتجاج من قبل الصحراويين يتم سحقها بالقوة من قبل المغرب، وكل النشطاء الصحراويين يقبعون الآن في السجون. أولئك الذين قادوا الاحتجاجات العام الماضي وضعوا في السجن بقرار من محكمة عسكرية مغربية أصدرت في حقهم أحكاما وصلت إلى السجن المؤبد. وأضافت غيلة الانتهاكات المغربية الوحشية لحقوق الإنسان المنتهجة ضد الصحراويين لم تتحسن أبدا، وإنما بدأت في التصاعد يكتب الصحفي ماثيو فيكري ويضيف بالقول. من جانبه يصور محمد ويرد تقنيات التعذيب التي يستعملها المغاربة لإسكات النشطاء الصحراويين في المناطق المحتلة بالقول: هناك شبكة واسعة ومعقدة من قوات الاحتلال، منها الجنود والأمن السري والمخبرين المدنيين المغاربة، ويتعرض النشطاء الصحراويين للترهيب والضرب والسجن والتعذيب والاختفاء القسري وتلفيق الاعترافات والتهديد بالاغتصاب، وخاصة عدة النشطاء الذكور. إن الرقابة التي يفرضها الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية الغنية بالثروات الطبيعية رقابة شاملة. تخيل أنه عليك الحصول على موافقة السلطات الاستعمارية المغربية لتسمية ابنك، وارتدائك للملابس التقليدية قد يؤدي بك إلى السجن. تخيل أنك تمنع من التحدث بلهجتك الخاصة بك. فكل هذه الأعمال إذا قمت بها فإنك عرضة للعقاب. تخيل أنك غير قادر على أن ترفع علم بلادك، أولا لا تستطيع أن تشارك في مظاهرات سلمية بسبب الخوف من الاعتقال أو الضرب أو التعذيب أو حتى القتل. هذا هو واقع العيش في الصحراء الغربية المحتلة. يجب على النشطاء حول العالم أن يبدأوا في تنمية وعيهم بالوضعية في الصحراء الغربية وتعزيز معرفتهم بحقيقة ما يجري فيها، وبالخصوص أولئك الذين ينشطون فعليا في حركات تقرير المصير وقضايا حقوق الإنسان مثل فلسطين. عليهم أن يعترفوا بأوجه التشابه بينهم ويكونون صوتا معينا للصحراويين. ويضيف الصحفي ماثيو فيكري: أوجه الشبه الموجودة ليست فقط فيما يتعلق بالاحتلال العسكري ونتائجه، لكن أيضا في الكلمات والأفكار ورغبات الأفراد الذين يتحملون وطأة العجز الدولي والتصرفات الاستعمارية لدولة عدوانية. يتبادلون مشاعر مماثلة من الحرية والأمل في جميع أنحاء العالم. يقول ماثيو فيكري، كتب صحراوي كذلك لاجئ يسمى كمال فاضل: لدي حنين قوي ومستمر لتنفس هواء منعش قادم من نسيم المحيط الأطلسي على سواحل الصحراء الغربية وبالسير حافي القدمين على كثبانها الرملية. يختم ماثيو فيكري، الناشط السياسي والصحفي السابق في الضفة الغربية، الكاتب المستقبل المتخصص في قضايا الشرق الأوسط وحقوق الإنسان والحركة النسوية. نبض المقاومة، نبض المقاومة. جماهير شعبنا البطلة، أبطال حركتنا التلاميذية، أبناء الثورة داخل سجون الاحتلال المغربي وبجامعات الاحتلال المغربي وفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية في المدن المحتلة ومدن جنوب المغرب، إذا اعتبرنا أن وسائل الإعلام الحديثة هي القوة الرابعة في العالم إن لم تكن الأولى، فإذا أخذنا بالحسبان أنها وصلت إلى درجة عالية من الدقة والسرعة والفعالية بحيث تصل إلى كل الشعوب في كافة أقطار العالم وفي الجهات الأربع من الكرة الأرضية، فإنه يجب استخدامها بذكاء وحنكة لكسر الحصار الإعلامي المفروض من طرف قوات الاحتلال المغربي. بهذا القدر نأتي وإياكم على نهاية هذه الحلقة من برنامج نبض المقاومة، قدمته لكم على المباشر من إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بإشراف فني وتقني من الزميل حميدة مسعود، وهذه التحية مني إلى جماهير شعبنا المنتفضة بالمدن المحتلة ومدن جنوب المغرب والخزي والعار للاحتلال المغربي. مدن ترزح تحت الاحتلال،